بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 30 من مجالس شرح أخصر المختصرات، ومعنا الكلام على الرهن. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. والرهن في اللغة الثبوت والدوام، الثبوت والدوام. في الاصطلاح عرفه في الاقناع بقوله: توثقة، توثقة يعني توثيق، توثقة دين بعين، توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه، أي استيفاء الدين منها، من هذه العين أو من ثمنها إن تعذر الوفاء من غيرها. توثقة دين بعين، فزيد عليه دين لعمر، وعمر يريد أن يستوثق أن زيدا سيسدد الدين، القرض أو غيره، فيطلب رهنا. توثقة دين بعين، العين هذه هي المرهونة، يمكن استيفاء الدين من هذه العين أو من ثمنها، يمكن استيفاء الدين أي أخذ الدين من هذه العين لو كانت من جنس الدين، لو كانت من جنس الدين. فمثلا لو كان الدين، لو كان الدين مثلا 20 صاعا، 20 صاعا من الأرز، وكان الرهن من الأرز، قد لا يكون 20، قد يكون أقل، فنستوفي الدين حينئذ من هذه العين أو من ثمنها. لو كان الرهن من جنس آخر نبيع، يعني مثلا الدين كان من شعير كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والرهن كان درعا، فنستوفي الدين من ثمن هذه العين المرهونة بأن تباع، ونأخذ الثمن كما سيأتي معنا. فالرهن من عقود التوثيقات، ونحن عندنا في العقود بعضهم يقسمها إلى 5 أقسام: عقود المعاوضة أو المعاوضات، وعقود التبرعات، وعقود التوثيقات، وعقود الإرفاق، وعقود الأمانة. عقود المعاوضات كالبيع والشراء والإجارة، عقود معاوضة. عقود التبرعات كالهبة والوقف والوصية والصدقة، هذه عقود تبرعات. عقود التوثيقات الرهن والضمان والكفالة، سيذكر المؤلف بعد الرهن يدخل في الضمان والكفالة، هذه عقود توثيقات. عقود الإرفاق كالقرض والعارية، يقرضه يعيره، هذا عقد إرفاق ليس تبرعا، يعني لم يعطيه ويملكه. عقود الأمانة مثل الوديعة، الوديعة من عقود الأمانة. فالرهن من عقود التوثيقات، وهو مشروع بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وذكر السفر هنا خرج مخرج الغالب، فيكون الرهن مشروعا في السفر وفي الحضر، في السفر وفي الحضر. وإنما ذكر السفر لأن الغالب أن الإنسان في السفر لا يجد كاتبا، وعدم وجود الكاتب ليس شرطا في مشروعية الرهن. لو تجد كاتبا فرهان، هذا حكاية للواقع في السفر. الرهن مشروع ولو وجدت كاتبا يكتب الدين، الرهن مشروع بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. قال وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، هذا يعتبر ضابطا فقهيا لما يجوز رهنه. ما الذي يجوز أن يكون رهنا؟ كل ما جاز بيعه، أي كل ما جاز بيعه من الأعيان وليس المنافع، لأن المنافع يجوز بيعها، يجوز بيعها، لكن كيف ترهن المنفعة؟ إنما ترهن العين. كل ما جاز بيعه أي من الأعيان، حتى ولو كان نقدا ذهبا فضة جاز رهنه. ويدخل في ذلك المبيع نفسه، المبيع نفسه يكون مرهونا. ما مثاله؟ إذا باع الإنسان سلعة بالأجل فللبائع أن يقول للمشتري إن هذه السلعة تكون مرهونة، ويسمونه للناس اليوم حظر البيع، أنا أمنعك من بيعها حتى تسدد ما عليك، أمنعك من بيعها أو حظر البيع، هذا معناه رهن المبيع نفسه. ويعبر الفقهاء بقولهم رهن المبيع على ثمنه، يعني في مقابل ثمنه أو لأجل ثمنه فيرهن المبيع. طيب ومن يأخذ المبيع هذا؟ الأصل في الرهن أن البائع يحتفظ بالرهن، لكنه يأذن للراهن في استعماله، تفضل استعمل المبيع لكنه مرهون. وانتبهوا لهذه المسألة. الآن مثلا تباع الشقق بالتقسيط ثم يقال يحظر على المشتري أن يبيعها قبل سداد الأقساط، هذا معناه أنها مرهونة. ومن الناحية الشرعية ما دامت مرهونة فإنه لا يجوز له أن يبيعها، بل ولا يصح بيعها كما سيأتي من غير إذن المرتهن. فبعض الناس اليوم يبيع في الباطن، إذا كتب عليه هذا الشرط ذهب وباع في الباطن، وهذا محرم ولا يصح بيعه، لأن السلعة هنا مرهونة، معنى حظر البيع هذا هو الرهن، لا تتصرف حتى تسدد ما عليك. وما دمنا نبهنا على هذا فهنا مسألتان، مسألة حظر البيع وهذا مشروع، ولكن الملكية لمن؟ يعني يجب أن تكون الملكية ثابتة للمشتري، المشتري اشترى السلعة، فلا بد أن يكون هناك إثبات أن هذا ملكه، ولكن يحظر عليه البيع. فتوجد صورة أخرى يقال فيها إن المشتري لا يتملك حتى يسدد ما عليه، وهذه صورة ممنوعة. كيف يتم البيع ولا تنتقل الملكية للمشتري؟ لا بد أن تنتقل الملكية للمشتري. فلو قيل في البيع مثلا في بيع السيارات بالأقساط، لو قيل في بيع السيارة إن ملكيتها لا تنتقل للمشتري حتى يسدد ما عليه، كان هذا البيع باطلا، لأن أهم أثر من أثار البيع انتقال ملكية السلعة إلى المشتري. ولكن الصورة الجائزة أن يقال نعم السيارة ملكه، ملك المشتري، ولكن يحظر عليه بيعها، فهذا من رهن المبيع على ثمنه. إذن كل ما جاز بيعه جاز رهنه، يدخل في ذلك رهن المبيع نفسه، رهن السلعة المباعة نفسها. قال وكذا ثمر وزرع لم يبد صلاحهما. لماذا نص على هذه المسألة خاصة؟ هذا استثناء من الضابط السابق، لأن الزرع والثمر قبل بدو الصلاح يجوز بيعه أو يحرم بيعه؟ سبق معنا أنه لا يجوز بيعه، لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، ولا يجوز بيع الحب قبل أن يشتد إلا بشرط القطع. فهذا الشيء لا يجوز بيعه ولكن يجوز رهنه، إذن هو مستثنى من قوله كل ما جاز بيعه جاز رهنه. طيب كل ما حرم بيعه حرم رهنه أو لم يصح رهنه إلا الاستثناء الأول الثمار والحب، ثمرة قبل بدو صلاحها. لماذا منع بيعها؟ لاحتمال حصول الآفة أو العاهة، فكيف يأخذ المشتري ثمرة قبل بدو صلاحها ثم تتلف؟ بما يستحل البائع أخذ الثمن. أما في الرهن ما عندنا هذا الإشكال، فعلى تقديري تلف الثمار أو تلف الحبوب فإن الدين لن يضيع، الدين الذي هو حق المرتهن لن يضيع، لأن الدين متعلق بذمة الراهن. يعني غاية الأمر أن الرهن قد ذهب، أن التوثيق قد زال، ولكن الدين لم يضع. فالمقصود أن المفسدة هنا قليلة، لهذا جاز رهن الثمار قبل بدو صلاحها مع أنه لا يجوز بيعها، وجاز رهن الحب قبل أن يشتد مع أنه لا يجوز بيعه. الاستثناء الثاني قال وقن، وكذا ثمر وكذا قن، وقن يعني العبد الخالص خلاف المبعض، وقن دون ولده ونحوه. في البيع لا يجوز أن تبيع العبد دون ولده ودون أخيه ودون أمه، سبق معنا لا يجوز التفريق بين الرحم والرحم المحرم. في البيع لا يجوز، لا يجوز أن تبيع قنا دون ولده أو دون أخيه، قال ونحوه يعني كولده كأخيه وكأمه. وفي الرهن يجوز. لماذا منع في البيع؟ حديث النهي عن التفريق بين الرحم والمحرم. لماذا جاز في الرهن؟ لأن الرهن لا يزيل الملك، الرهن مجرد توثيق، فلا يحصل التفريق. ولو احتجنا إلى بيع الرهن، هذه المسألة مهمة، قد نحتاج إلى بيع الرهن، فهل سنفرق؟ يعني الآن نحن رهننا العبد دون ولده، قلنا في الرهن لا إشكال لأن الرهن لا يزيل الملك، نحن ما فرقنا بين العبد وابنه، مجرد جعلناه وثيقة. فلو احتجنا إلى بيع الرهن فإننا نبيع القن مع محرمه ثم يستوفي رب الدين من الثمن ما يخصه، يستوفي من الدين، يستوفي من الثمن على قدر دينه. يعني الآن مثلا الإنسان عنده الدين مثلا 100,000، الدين 100,000، وكان الرهن أم ولد دون ولدها، قلنا يجوز. ثم إن الدائن، ثم إن المدينة الراهن هرب أو أبى أن يدفع الدين، فسيأتي معنا أنه يباع عليه الرهن، يباع الرهن. ففي حال البيع نبيع الاثنين، لا نبيع الأمة وحدها، نبيع الأمة وولدها، ولا نعطي المرتهن إلا على قدر دينه، وهذا يقسمونه بالنسبة، يقولون لو كانت أم الولد ثمنها 100,000 وثمن الولد 50,000 والمجموع 150، هي نسبتها 100,000، فهذا مساوي للدين فنعطيه 100,000. المهم لهم طريقة، ذكرنا شيء شبيه بهذا في طريقة النسبة هذه. إذا استثنينا من هذا الضابط كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وكل ما حرم بيعه حرم رهنه، استثنينا الثمار قبل بدو صلاحها والحب قبل أن يشتد ورهن القن دون ولده ودون أخيه ودون أمه، فهذا يحرم بيعه ومع ذلك يصح ويجوز رهنه. قال ويلزم في حق راهن بقبض، يلزم عقد الرهن في حق راهن بقبض. نحن عندنا الراهن والمرتهن، الراهن هو المدين الذي يقدم الرهن، المرتهن هو الدائن الذي يريد الوثيقة، والعقود إما أن تكون جائزة أو لازمة أو مجتمعة فيها هذا وهذا. العقد اللازم الذي لا يملك أحد فسخه إلا برضا الآخر، هذا يسمى عقدا لازما. والعقد الجائز الذي يمكن فسخه بدون إذن الطرف الآخر، فالبيع مثلا عقد لازم لا يفسخ إلا برضا الطرفين، والإجارة عقد لازم، بينما الشركة والمضاربة والوكالة عقد جائز، جائز يعني ليس مباحا، لا جائز يعني يمكن فسخه من أي طرف بدون رضا الطرف الآخر. يأتي الشريك ويقول أنا أريد أن أفسخ الشركة، وهناك عقد يجمع الصفتين. عقد الرهن هو لازم في حق الراهن جائز في حق المرتهن. الراهن الآن قدم وثيقة وهي مثلا قال خذ هذه السيارة رهنا، عليه مثلا دين 500,000، قال خذ السيارة هذه رهنا، هذا العقد لازم في حق الراهن، لا يمكن أن يرجع فيه، معنى لازم لا يمكن أن يفسخه، لا يمكن أن يرجع فيه إلا بإذن الطرف الآخر، لأنه لو أعطيناه الحق في الرجوع متى شاء لبطلت فائدة الرهن. لكن في حق المرتهن ليس لازما، المرتهن قد يقول أنا واثق فيك وبدل أن تكون السيارة مرهونة خذها وأنا لا أحتاج إلى الرهن. إذن عقد الرهن جائز في حق من؟ حق المرتهن، ولازم في حق الراهن. لكن متى يلزم في حق الرهن؟ بمجرد العقد أو بقبض المرتهن للرهن؟ المذهب يقول يلزم في حق راهن بقبض. متى يكون لازما في حق الراهن؟ إذا قبض المرتهن الرهن، يعني بقبض من المرتهن. نحن عندنا في الغالب مرحلتان، مرحلة العقد ثم الرهن قد يتأخر. فلما تعاقد وقال مثلا أنه أبيعك هذه الأرض 500,000 مؤجلة بشرط أن ترهنني سيارتك، هذا العقد، والسيارة لم يأتي بها الراهن، إلى هذه اللحظة عقد الرهن ليس لازما في حق الراهن، يمكنه الرجوع. ولهذا من فقه المرتهن أنه لا يعقد إلا في وجود الرهن حتى يقبضه مباشرة. الراهن له الرجوع في الرهن متى؟ على المذهب قبل القبض. إذن الرهن لا يلزم بمجرد العقد، الرهن لا يلزم بمجرد العقد، وإنما يلزم بقبض المرتهن للرهن. فقبل القبض يمكن للراهن أن يرجع ويقول لن أرهن. إذن المؤلف يقول ويلزم الرهن في حق راهن، أي وليس في حق مرتهن، هو جائز في حق المرتهن، يلزم متى؟ بقبض، أي بقبض المرتهن للرهن، وأما قبل قبض المرتهن فيجوز الرجوع في الرهن. قال وتصرف كل منهما فيه، تصرف كل منهما أي من الراهن والمرتهن، فيه أي في الرهن بغير إذن الآخر باطل. هذا معناه ماذا؟ يحرم تصرف الراهن أو المرتهن في الرهن إلا بإذن الطرف الآخر. والمقصود بالتصرف، تصرف مقصود التصرف في عيني، في عين الرهن بالبيع بالهبة. يعني مثلا الآن الراهن الذي هو المدين رهن سيارته عند المرتهن، هي ملكه، ما زالت ملكا له لكنه قد رهنها. ماذا لو ذهب الراهن وباع السيارة لطرف آخر، باع الرهن من غير إذن المرتهن؟ نقول البيع باطل. طيب لماذا؟ مع أنه مالك للسيارة، لأنها محجوزة، لأن البيع يعني لو صححنا البيع فمعناه أننا أبطلنا الرهن. طيب في الجانب الآخر، لو أن المرتهن ذهب وباع السيارة، هذا أبعد وأبعد، لأنه يبيع ما لا يملك. فتصرف الراهن أو المرتهن في الرهن بغير إذن صاحبه باطل، إلا شيء واحد، إلا عتق راهن، أي إلا عتق راهن للعبد المرهون. هذا يفهم من السياق، إلا عتق، لأنه يريد أن التصرف صحيح وهو العتق، إلا عتق راهن لمرهون. الآن فهم من هذا أن الراهن قد رهن عبدا، ومن غير أن يستأذن المرتهن ذهب هذا الراهن فأعتق العبد، اعتق العبد. أولا يأثم لأنه يحرم هذا، ولكن لأن العتق مبني على التغليب والسراية وتشوف الشريعة لعتق العبيد، نصحح العتق، نقول يصح العتق وعلل هذا لأن هذا الراهن قد أعتق شيئا يملكه، تصرف في تصرف من مالك تام الملك، فيعتق العبد وتؤخذ قيمته منه رهنا. إذن يأثم أولا ويصح العتق، ثم نأخذ من الراهن قيمة العبد ونجعل هذا هو الرهن. مثلا ننظر قيمة العبد، يعني سعره في السوق، يقومه أهل الخبرة، يقول هذا ثمنه 20,000، فنأخذ 20,000 من الراهن ونجعلها هي الرهن. إذن الأصل أن أي تصرف من الراهن أو المرتهن من غير إذن الطرف الآخر تصرفهما باطل إلا في مسألة العتق. يعني مثال آخر، رجل استدان من أخيه 100,000 وجعل الأرض عنده رهنا، أرض مرهونة، ثم إن الراهن وجد سعرا جيدا للأرض، فمن غير أن يستأذن المرتهن باع الأرض. ما حكم هذا البيع؟ نقول باطل، لأن تصرف الراهن في العين المرهونة بغير إذن المرتهن الأصل أنه باطل، ولم نصحح إلا شيئا واحدا وهو مسألة العتق، فيما لو كان الراهن عبدا فاعتقه بغير إذن صح العتق وآثم الراهن وأخذ منه قيمة العبد تكون رهنا مكان العبد. قال وهو أمانة في يد مرتهن، هذا الرهن أمانة. الأصل أن الرهن كان يأخذه المرتهن، والآن أصبح عندنا شيء في تصرفات البنوك وكذا يسمونه يعني عندنا الرهن الحيازي، وهو على الأصل أن المرتهن يأخذ الرهن يحوزه، وهناك شيء اسمه الرهن الرسمي أنه يسجل أنه مرهون ثم يعطيه للراهن ينتفع به. الآن في بيع الشقق وبيع السيارات وكذا، هذا يسمونها الرهن الرسمي، يعطى الرهن انتفع به، ولكن محظور عليك أن تبيعه لأنه مرهون في الحقيقة. في الآن الرهن إذا كان في يد المرتهن على الأصل الرهن الحيازي، يعني استدان منه فرهنه عبدا، فرهنه فرسا، فرهنه شاة، فرهنه سيارة، الرهن في يد المرتهن أمانة. إذن يد المرتهن يد أمانة وليست يد ضمان، ليس مضمون عليه. ما معنى أمانة؟ أي لا يضمن، فلا يضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط. المرتهن لا يضمن، يعني عنده مثلا الرهن عبارة عن فرس أو شاه، فماتت، فنسأل هل تعدى المرتهن أو فرط في حفظها؟ إذا لم يتعدى ولم يفرط فلا شيء عليه لأنه أمين. مثال التعدي أن يستعملها، يعني استعمل العين المرهونة، عنده سيارة مرهونة ولم يؤذن له في الاستعمال فاستعملها فأصابها حادث، هذا تعدي. مثال التفريط أن يحفظها في غير حرزها، يعني عنده ذهب، الرهن ذهب، فوضعه فوق الطاولة في بيته فسرق أو ضاع، الأصل أن يحفظها في حرز مثلها في صندوق مثلا. فالمهم أن المرتهن أمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. من التعدي أن يعيرها لغيره، عنده ساعة أو جهاز رهن فأعاره، ليس مسموحا لك أن تعير الرهن. فإذا تعدى ثم تلفت ضمن، بمجرد ما يتعدى يصبح ضامنا، وإذا فرط في حفظها كان ضامنا. يعني مثلا عنده شاة هي رهن فتركها في المطر في خارج البيت ففي الصباح ماتت، هذا فرط، فرط في حفظها فيضمن، في غير ذلك لا يضمن. قال وإن رهن عند اثنين، رهن عند اثنين فوفى أحدهما. لاحظوا الضبط، هذا مهم. رهن عند اثنين فوفى أحدهما، أو رهناه فاستوفى من أحدهما إن فك في نصيبه. هنا مسألتان، مسألة الأولى رهن عند اثنين، أي رهن شيئا واحدا عند اثنين، يعني في مقابل دينين رهن شيئا واحدا وهما رضي بذلك، فوفى أحدهما سدد. كلام كله الراهن، الراهن مثلا الراهن يحتاج إلى 50,000 من زيد و50,000 من عمرو، فاستدان منهما وقال لهما أنا عندي قطعة أرض واحدة هي رهن في هذين الدينين. رهن اثنين، رهن عند اثنين أي رهن شيئا واحدا، رهن قطعة الأرض في مقابل الدينين، فوفى أحدهما سدد 50 التي لصالح زيد إن فك في نصيبه، أي إن فك الرهن، إن فك نصف الرهن وأصبح نصف الأرض فقط هو المرهون لصالح الدين الباقي، إذن انفك جزء من الرهن في مقابل ما سدد ووفى. فمن رهن شيئا واحدا عند اثنين ثم وفى أحدهما انفك نصف الرهن، أو انفك ما يقابل الدين الأول من الرهن. لو كان ما قال ما حدد وقال هذه الأرض في دينين في الدينين أصبح هذا نصفها ونصفها فينفك النصف. ربما قال مثلا أن ثلث الأرض رهن في الدين الأول وثلثاها في الدين الثاني فإذا سدد الدين الأول انفك كم؟ فك الثلث فقط. المثال الآخر عكس ذلك، أو رهناه، يعني هناك شخصان رهناه شيئا واحدا، رهناه شيئا واحدا، فاستوفى من أحدهما، استرد دينه من أحدهما، انفك جزء من الرهن، في انفك الرهن أو انفك في نصيبه، في نصيب الراهن الذي وفى. يعني مثلا عندنا زيد وعمر هما الراهنان، إذن هما المدينان، زيد وعمر استدانا من صاحب لهما، هذا استدان 50,000 وهذا استدان 50,000، وطلب منهما رهنا، فقالوا نحن عندنا قطعة أرض اشترك بيننا هي الرهن، فزيد وعمر رهنا شيئا واحدا عند صاحبهما، ثم إن الدائن استوفى من أحدهما، استوفى من زيد، يعني استرد دينه، فينفك الرهن في نصيب زيد من الأرض، ويبقى نصيب عمرو مرهونا إلى أن يسدد دينه. فالمقصود أن الرهن قد ينفك بعضه ولا ينفك كله إلا بسداد الدين كله. قال: وإذا حل الدين وامتنع من وفائه، من الذي يمتنع هنا؟ الراهن اللي هو المدين. حل الدين يعني حل الأجل وامتنع من وفائه، الأصل أن الراهن هذا المدين يوفي يسدد الدين ثم يأخذ رهنه، هذا امتنع من وفاء الدين. فإن كان أذن لمرتهن في بيعه باعه. إذن عندنا احتمالات أو حالات، الحالة الأولى أن يأذن للمرتهن في البيع ويستمر على إذنه، الحالة الثانية ألا يأذن في البيع، أو يأذن له في بيعه ثم يرجع يقول لا لا لا لا, لا ما آذن لك في بيعه. فالحالة الأولى أذن له في البيع، يعني الراهن عليه 100,000 والرهن سيارة، الراهن قال ما عندي 100,000 وتفضل يا مرتهن فبيع السيارة حتى يستوفي منها حقه. إن حل الدين وامتنع، أي امتنع من وفاء الدين اللي هو المال في هذا المثال، فعندنا حالات، حالة الأولى قال: فإن كان أذن لمرتهن في بيعه باعه وأخذ حقه، وربما يبيع فيكون ثمن السيارة مساويا للدين أو أكثر أو أقل، المسألة واضحة، إذا كان ثمن الرهن هذا بعد البيع مساويا للدين فالحمد لله، إذا كان أكثر فعلى المرتهن أن يرد الزائد، إذا كان أقل فإنه يأخذ هذا الأقل ويطالب الراهن بالباقي. الحالة الأولى سهلة، وهي أن يأذن الراهن للمرتهن في البيع. أما قال: وإلا أي إذا امتنع ولم يأذن، امتنع عن الوفاء ولم يأذن، أو امتنع عن الوفاء وأذن ثم رجع عن إذنه، المهم أنه في النهاية لم يأذن، أجبر على الوفاء أو بيع الرهن. من الذي يجبره؟ الحاكم أو القاضي يجبره على إما أن تفي بالدين أو أن تبيع الرهن. فإن أبى الأمرين، أبى أن يفي وأبى أن يبيع، حبس أو عزر، يجلد تعزيرا أو يحبس، تعزير بالجلد ولا يزاد على 10 جلدات في التعزير، 10 أصوات، أبى حبس أو عزر. فإن أصر يعني حتى بعد الحبس أو التعزير قال ما أوفي ولا أبيع ولا آذن في البيع. باعه حاكم ووفى دينه. حاكم أو من ينوب مكانه في هذه الحالة يبيع الرهن ويعطي المرتهن حقه هنا مسألة. لو تعذر حاكم يعني مثلا في الدول الغربية مثلا أو في دول ليس فيها القضاء الشرعي والمرتهن عنده الرهن والراهن ممتنع عن الوفاء ولا يأذن في البيع أو غائب لا يمكن الوصول إليه. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن بعض أهل العلم جوزوا للمرتهن أن يدفع الرهن إلى ثقة يبيعه ويحتاط بالإشهاد على ذلك ويستوفي حقه، يعني حتى لا يبقى الأمر معطلا بلا فائدة. المرتهن عنده الرهن ولا يمكنه الاستفادة منه، فإنه يعطي هذا الرهن، يدفع الرهن إلى ثقة يبيعه ويحتاط فيشهد على هذه القضية ثم يستوفي حقه من الثمن. قال وغائب كممتنع، يعني الغائب مسافة قصر ولا يمكن الوصول إليه نعتبره كالممتنع، وهذا يعني أن الحاكم يبيع الرهن ويوفي المرتهن حقه. غائب كممتنع. قال وإن شرط ألا يباع إذا حل الدين. هنا يتكلم على بعض الشروط التي لا تصح. إن شرط ألا يباع إذا حل الدين، من الذي شرط؟ الراهن. الراهن يعطيك الراهن ويقول بشرط لو حل وقت الدين ليس لك أن تبيعه. هذا شرط لا يصح، هذا مخالف لمقتضى العقد، لنحن قلنا إنه الرهن توثيقة دين بعين يمكن يستوفى منها أو من ثمنها، وما الفائدة أن نأخذ منك الرهن ثم إذا حل الأجل قلت ما أسدد والرهن اتفقنا أنه لا يباع؟ إذن لا فائدة، هذا الشرط لا يصح. لو شرط ألا يباع، ألا يباع إذا حل الدين. شرط آخر لا يصح، قال أو شرط أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له بالدين. يعني يقول له إن جئتك بالدين مثلا في نهاية الشهر فالحمد لله وإلا فالرهن لك، الرهن لك كيفما كان. هذا الشرط لا يصح. لماذا لا يصح هذا الشرط؟ ولم يعلل عندكم في كشف المخدرات، لم يعلل لماذا لا يصح هذا الشرط. يقول له أنا إذا لم أسدد الدين فالرهن لك. الآن مثلا استدان 100,000 والرهن سيارة، فقال له إذا لم آتي بال100,000 فالسيارة لك. أولا لمخالفته الحديث لا يغلق الرهن، لا يغلق الرهن من صاحبه الذي ارتهنه، له غنمه عليه غرمه، حيث مختلف في صحته احتج به من أحمد وفسره بهذا لا يغلق الرهن، بمعنى لا يؤخذ كله بالدين كيفما كان، قد يكون أكثر من الدين قد يكون أقل. إذن هذا تعليل. تعليل آخر قالوا لأن هذا من تعليق البيع على شرط مستقبل، لأن أنا الآن لما أكون لي عندك 100,000 ثم ستعطيني سيارة فيما بعد هذا في الحقيقة بيع، كأنك في مقابل 1,000 أعطيتني السيارة، ولكن هذا البيع معلق على شرط المستقبل. إذا في المستقبل إذا لم أسدد، والبيع لا يجوز تعليقه على الشرط، البيع لا يعلق على شرط المستقبل، فهذا من أوجه منع هذا الشرط. إذا لم آتي بالدين فالرهن لك، هذا من غلق الرهن، أي الاستحواذ عليه كيفما كان، وقد يكون أكثر قد يكون أقل، وهو من تعليق البيع على شرط في المستقبل، وهذا لا يصح. فالشرطان المذكوران هنا فاسدان، ولكن العقد يصح، ولكن العقد يصح. ومن أدلتهم على صحة العقد أنه يقول لا يغلق الرهن من صاحبه، فسماه رهنا مع وجود الشرط الفاسد. قال ولمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. هنا مسألة مهمة، وهي مسألة الانتفاع بالرهن. الرهن هذا ملك من؟ ملك الراهن، وله غنمه وعليه غرمه، ويترتب على أنه ملكه النماء له. يعني لو كان الرهن شاة فولدت، فهذا الولد تابع للشاة، كلاهما لمن؟ للراهن. هذا الرهن إذا كان في يد المرتهن، هل له أن ينتفع به بغير إذن؟ وهل له أن ينتفع بإذن أيضا؟ فعندنا تفصيل، عندنا تفصيل. أولا، يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن بلا إذن في هذا المنصوص عليه. ما هو المنصوص عليه؟ أن يكون الرهن مما يركب أو يحلب، بشرط أن يركبه بقدر نفقته عليه، إذا كان هو سينفق عليه. يعني مثلا الرهن فرس، فكان ينفق عليها، فبقدر الإنفاق يركب، وعليه أن يحتاط، وإذا زاد في الركوب على النفقة آثم ولازمه التعويض. فيقدر مثلا أن هذه الفرس أنفق عليها مثلا 1000 جنيه، أو سينفق 1000 جنيه، فهذا يعني يساوي مثلا ركوبها مدة شهر مثلا حسب عرف الناس. أو يحلب، فيقول مثلا هذه البقرة وهي المرهونة أو الشاة، يحلب منها مثلا في اليوم مثلا 2 لتر من اللبن، وهو ينفق عليها ما يساوي 2 لتر، لا بأس. إذا كان ينفق عليها نفقة أقل من 2 لتر فيلزمه رد الزائد، ليس له أخذ الزائد، لا يستحوذ على حليبها. إذن لقول النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته، الظهر يركب بنفقته إذا كان رهنا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. هذا رواه البخاري. إذن هنا انتفاع المرتهن بالرهن بغير إذن الراهن، حتى لو لم يأذن، بغير إذنه، مقابل النفقة، بشرط النفقة. الحالة الثانية في غير هذا، في غير هذا ليس له أن ينتفع إلا بإذن الراهن. طيب، هل له أن ينتفع بإذن الراهن مطلقا؟ يعني مثلا الآن الرهن كان أرضا زراعية، هل من حق المرتهن بالإذن؟ يعني لو أذن له الراهن وقال أذنت لك أن تزرع هذه الأرض، هل يجوز هذا؟ فالمذهب يفرق بين إذا كان دين الرهن قرضا، وإذا كان غير قرض. إذا كان الرهن في قرض فلا يجوز أن ينتفع المرتهن بالرهن مجانا، والكلام على تقدير الإذن، مع إذن الراهن، حتى لو أذن الراهن. لماذا؟ قالوا لأنه يكون قرضا جر نفعا. الآن زيد أقرض عمرا 10,000، وعمر قال خذ الأرض الزراعية هذه رهن واستفد منها، هذا يحصل كثيرا الآن، ازرعها. الدين هنا الذي في مقابله الرهن قرض أو لا قرض، قرضه 10,000، فهنا انتفاع زيد بالأرض مجانا وقوع في الربا، قرض جر نفعا. أما إذا انتفع بأجرة المثل بلا محاباة فلا بأس، يعني يقال مثلا هذا القراط يؤجر مثلا 600 جنيه في السنة، فيا مرتهن تريد أن تنتفع به بدل ما يبقى هكذا معطلا، انتفع به وادفع 600، إذا قابل منه 500 فهذه 100 ربا، هذه 100 ربا فلا محابة. المثل يقول إذا كان الرهن في قرض فليس للمرتهن أن ينتفع إلا بالمركوب المحلوب، لا ينتفع بشيء آخر ولو أذن، ليس له أن ينتفع مجانا. الصورة الثانية لو كان الرهن في دين وليس في قرض، هذا يحتاج أن تتصور أن الدين شيء مختلف عن القرض، أعم من القرض. يعني مثلا ثمن المبيع المؤجل هذا دين أم قرض؟ ثمن المبيع المؤجل، اشترى سيارة بالتقسيط، هذا دين وليس قرضا. فهذا قول مشهور في المذهب أنه يجوز انتفاع المرتهن بالعين المرهونة مجانا في غير القرض، لو كان الرهن في دين غير القرض. وهنا قول آخر عندهم وأنه محرم مطلقا سواء كان في قرض أو في دين. في قرض واضحة لأنه قرض جرى نفعا، في دين محل اجتهاد. المعتمد هو أنه المنع في صورة القرض، في صورة القرض. ولمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن، هذه الصورة الوحيدة التي بلا إذن، وأما صورة الإذن ففيها تفصيل قد يجوز وقد لا يجوز، إن كان في قرض فلا يجوز. قال وإن أنفق عليه بلا إذن راهن. أولا نقول نفقة الرهن على من؟ مؤنة الرهن، مؤنة الرهن أو نفقته كخزن الرهن وأجرة حفظه لو كان يحتاج إلى حفظ مثلا، وأجرة علفه وهو مما لا يحلب. يعني مثلا الرهن ثور على من؟ على مالكه، ومن مالكه؟ الراهن. مؤنة الرهن على الراهن، هذا الأصل، مؤنة الرهن أجرة حفظه أجرة طعامه على مالكه وهو الراهن. فهنا ماذا لو أنفق المرتهن على الرهن؟ فعندنا حالتان أو حالات في الحقيقة بالتفصيل، قد ينفق عليه بإذن الراهن، يعني يستأذنه أو يتفقان أنا سأنفق عليه وينوي أنه سيرجع ويطالبه ويحاسبه، وقد ينفق عليه بلا إذن، وفي حالة الإنفاق بلا إذن كان متمكنا من استئذانه أو لم يتمكن من استئذانه، فهذه تفاصيل أكثر من صورة. فالمؤلف دمج الصور هذه، قال وإن أنفق عليه، من الذي أنفق؟ المرتهن. أنفق عليه بلا إذن راهن مع إمكانه، يعني كان يمكنه أن يستأذن لأن الراهن في نفس البلد ليس غائبا، لم يرجع، أي ليس له المطالبة بهذه النفقة، هذا معنى الرجوع. وما أدري ذكرنا هذا أو في شرح منار السبيل، هذا مصطلح عند الفقهاء، له الرجوع بالنفقة، له الرجوع بما أنفق، له الرجوع ويسكتون، لم يرجع أي له الرجوع فيطالب بما أنفق. إذن هنا لم يرجع، متى؟ أنفق بلا إذن مع تمكنه من الاستئذان فليس له الرجوع. خلاص، لماذا؟ هو متبرع حكما، ما دام أنفق بلا إذن مع إمكان الاستئذان هو متبرع حكما كالمتصدق. قال وإلا رجع، شوف الاختصار، وإلا أي وإلا يمكنه استئذانه، لم يمكنه الاستئذان رجع. طيب، ثم حدد متى وأضاف شرط في النهاية، طبعا بشرط أن يكون نوى الرجوع، وهذا بينه وبين الله، وهذا كثيرا ما يقول الفقهاء له الرجوع إن كان قد نوى الرجوع. يعني الآن هو عنده هذا الثور لا يحلب ولا يستفاد منه، ثم إن صاحبه قد غاب ولا يمكن الاتصال به، وهذه البهيمة لا بد أن ينفق عليها وإلا تموت، يلزمه الإنفاق عليها. فهنا إن أنفق عليها، إن كان ينوي الرجوع فله الرجوع، إن كان لا ينوي الرجوع وأراد الإحسان فليس له شرعا أن يعود بعد ذلك ويقول أريد، هو كالرجوع في الهبة وهو محرم، وهذا نيته بينه وبين الله. فإن أنفق ونوى الرجوع فله الرجوع. له الرجوع بماذا؟ ماذا يأخذ؟ المؤلف يقول رجع بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله. رجع بالأقل من الأمرين، ما أنفقه ونفقة المثل. يعني رجع بالأقل منهما، نقول كم أنفقت؟ يقول أنفقت 100، فنسأل أهل الخبرة نفقة مثله كم؟ قالوا 110، نقول خذ 100. قال أنفقت 100، وأهل الخبرة قالوا نفقة مثله 90، لا نعطيه إلا 90، أنت متبرع بالزائد، لماذا زدت عن نفقة المثل؟ إذن رجع بالأقل من هذين الأمرين، ما أنفقه ونفقة المثل، الأقل منهما نعطيه إذا كان قد نوى الرجوع. إذن في هذه الحالة نستطيع أن نقول إنه سيرجع بشرطين، أن كان لا يمكنه الاستئذان أو أذن له، فهم من السياق، أو أذن له، أذن له في الإنفاق، أو لم يمكنه استئذانه ونوى الرجوع فإنه يرجع. قال ومعار ومؤجر ومودع كرهن، وهذا من جمال الفقه، أن يعطيك أحكاما لمسائل كثيرة عند مناسبتها. ومعار ومؤجر ومودع كرهن، فيما تقدم من هذا التفصيل في النفقة عليه. معار، عندك مثلا استعرت منه حمارا تستعمله في حقدك وكذا، ثم أنفقت عليه، ففيه التفصيل، أنفقت بالإذن وتنوي الرجوع، أنفقت بلا إذن مع إمكان الاستئذان لا رجوع لك، أنفقت بلا إذن مع عدم إمكان الاستئذان ونويت الرجوع فترجع بالنفقة. معار. ومؤجر، دابة استأجرتها ثم هرب ربها أو غاب ربها ولا يمكن استئذانه، فنفس الكلام تنفق عليها وبنية الرجوع. ومودع، عندك وديعة، هو جاءك بدابة وقال احفظها لي ثم تعذر استئذانه، أو استأذنته وتسترد النفقة، هذه واضحة إنما الكلام فيه إذا تعذر الكلام إذا لم يأذن له، فنقول هل كان يمكنه الاستئذان أو كان يمكنه. ثم ختم الباب بقوله ولو خرب فعمره. خرب الرهن فعمره، رجع بآلته فقط. خرب الرهن، الرهن مثلا كان بيتا دارا، فخرب انهدمت أو انهدم جزء منها فعمره، من الذي عمر؟ مرتهن، فعمره، والمقصود بلا استئذان بلا إذن، رجع بآلته فقط. الآلة يقصدون بها الحجارة والأنقاض، أساس البناء. في الإقناع يقول: لكن له أخذ أعيان آلته. وفي المطلع يقول: الآلة الأنقاض. رجع بآلته فقط. طب لا يرجع بماذا؟ رجع بالآلة دون ماذا؟ دون ما يحفظ المالية، مالية الدار، كثمن ماء ورماد وطين وأجرة معمرين، لا يرجع هنا إلا بالإذن. لاحظوا، الدار انهدمت، فالمفهوم أنه جاء بأنقاض من عنده، جاء بأنقاض أو جاء بحجارة، أو نقول جاء بالطوب، جاء بطوب، هذا أساسه. أعيان آلته، وليس المكملات التي تحفظ المالية وتحافظ على الدار وعلى ثمنها، إنما هذا حافظ على أصل البناء. فيقولون إذا بناها فليس له الرجوع إلا بالأنقاض أو بالآلة أو بأعيان الآلة التي وضعها في هذه الدار. لماذا لا يرجع؟ طيب، والأثمان، ثمن المعمرين، أجرة البنائين، ثمن الماء، ثمن الطين، ثمن الأسمنت، هذا لا يرجع به، لماذا؟ التعليل كما في شرح المنتهى يقول: لا يرجع في هذه الأشياء إلا بإذن مالكها، قال: لعدم وجوب عمارتها. ما هو واجب عليك أن تصلحها؟ لعدم وجوب عمارتها كنفقة الحيوان. الحيوان هناك قال لحرمته وعدم بقائه بدون النفقة، هنا لماذا تعمرها أصلا بلا إذن؟ الدار مرهونة، اتركها، انهدمت، اتركها كما هي، ولكن سنعوضه عن أنقاضه، لأن هذه ملكه لا تضيع عليه، هذه ملكه. أما ما دفعه وأدخله، هناك قول ذكره في الفروع أنه يرجع أيضا بغير ذلك، وبحسب الحال. يعني هناك في تلك الأزمنة كان الطين والماء والأشياء هذه، لكن الآن لو جاء بالطوب وجاء بالأسمنت، على كل مذهب يقول ليس له إلا أعيان الآلة، الأنقاض أو الأحجار. تصور الأنقاض، لأنهم قد كانوا يعني ويذكرون مثل هذا في الشريك إذا أعمر دار المشتركة، الأنقاض هذه يأخذها من دار أخرى، كانوا يأخذون أنقاضا من دار فيضعونها. فعلى كل المذهب يقول إنه إذا عمر الدار الخربة ليس له إلا الآلة، يعني الأنقاض، وليس له المطالبة بما دفعه بثمن البنائين ولا ثمن الماء ولا ثمن الطين، لأن هذه الدار لا تجب عمارتها عليه، فلما يعمرها بلا إذن؟ بخلاف نفقة الحيوان فإنها واجبة عليه لحفظ الحيوان. هذا ما يتعلق ب بقيت مسألة لم يذكرها المؤلف، وعندكم في كشف المقدرات ذكرها مسألة مهمة: لو ادعى المرتهن أنه رد الرهن وأنكر الراهن، ادعى المرتهن الرهن كان سيارة، الرهن كان دابة، فقال المرتهن أنا أرجعتها، وقال الراهن لم ترجعها، فلا يقبل قول المرتهن إلا ببينة، لابد أن يأتي ببينة أنه أرجع الرهن. وأيضا أعطانا المؤلف غير قاعدة هنا، لأنه قبض العين، المرتهن قبض العين لحظ نفسه، وكل من قبض عينا لمنفعته أو لحظ نفسه لا يقبل قوله في إرجاعها إلا ببينة. وأدخل في ذلك الأجير والمستأجر والمشتري والبائع والغاصب والمضارب والمقترض. المقترض بعدما أخذ القرض قال أنا أرجعته لا يقبل إلا ببينة لأنه قبض المال لحظ نفسه. المضارب عامل المضاربة أخذ المال يضارب فيه ثم ادعى أنه أرجع المال لا يقبل إلا ببينة لأنه أخذ المال لحظ نفسه. المستأجر استأجر دابة أو سيارة وقال أرجعتها لا يقبل قبضه إلا ببينة. الأجير إذا أعطي آلة أو شيئا أو أجير على حفظ شيء لا يقبل قوله إلا ببينة. والمشتري من باب أولى، المشتري إذا قبض السلعة ثم قال أرجعتها لا يقبل، والبائع إذا قبض الثمن ثم قال أرجعته لا يقبل إلا ببينة، والغاصب من باب أولى إذا غصب شيئا ثم ادعى أنه أرجعه فلا يقبل ببينة. أيضا هناك مسألة مرت معنا في الباب وهي قضية احنا قلنا انه امانة في يد المرتهن لا يضمن الا بالتعدي او بالتفريط. فلو ادعى انه تلف وانه لم يفرط، ادعى انه تلف وانه لم يفرط، يعني مثلا قيل له اين الشاه فقال ماتت وبلا تفريط مني، ماتت وألقيتها وبلا تفريط مني، أو قال المال الذي في البيت سرق وأنا لم أفرط، ادعى التلف وأنه لم يفرط، يقبل قوله بيمينه، يحلف أنه تلف وأنه لم يفرط إلا إن ادعى التلف بسبب ظاهر، قال حصلت حريق، لا يكفي اليمين لأن هذا شيء ظاهر يأتي بشهود بشاهدين ببينة على إثبات أصل الحادث إثبات السبب التلف. إذن لو ادعى التلف وأنه لم يفرط نقبل قوله بيمينه لأن الأصل هو مؤتمن، أصلا هو مؤتمن فلا يكلف البينة، يقال هات بينة على أن الشاة قد ماتت، هو مؤتمن وإلا لفر الناس من قبول الأمانات. فيقبل قوله بيمينه يحلف بالله أنها ماتت وأنه لم يفرط نقبل، إلا إذا ادعى أنها تلفت بسبب ظاهر احترق حصل حريق فماتت فنقول أثبت وجود الحريق ونقبل قولك بيمينك في أنك لم تفرط. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.